ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ليظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Oh.